I'm not afraid. الوفي ماشي وراك رد كيد المعتدي والله معاك شعبك الحر الوفي ماشي وراك رخصوا أجيالهم حققوا أقوالهم رخصوا أجيالهم حققوا أقوالهم هم لحال الحرب هم أربابها جنة الخل يا طلابها Oh,